بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في تطهير النجاسات، يعني كيف تطهر النجاسات. قال الشارح: مسألة تطهير النجاسات على قسمين. القسم الأول أن تكون النجاسة على غير الأرض، على غير الأرض، كأن تكون في الثياب أو الفرش أو الأواني ونحوها. فهذا لا يخلو من ثلاثة أنواع. النوع الأول: نجاسة متوسطة. نجاسة متوسطة، وأشار إليها بقوله: يشترط لتطهير كل متنجس سبع غسلات إن أنقت السبع. طيب، يعني لماذا قال نجاسة متوسطة؟ لأن النجاسات عندهم على ثلاثة أنواع: نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. النجاسة المغلظة هي التي تحتاج مع الماء إلى تراب. طيب، سيأتينا هذا كله إن شاء الله في هذا الفصل. طيب، ما هي النجاسة المتوسطة في المذهب؟ قال: يشترط لتطهير كل متنجس. طيب، هذا على غير الأرض. طيب، كل متنجس سبع غسلات إن أنقت السبع. طيب، يعني لا بد من سبع، لا يقل عن سبع غسلات. هذا مذهب الحنابلة. طيب، وحتى ولو حصل الإنقاء وتطهر المكان بست لا يكفي، لابد أن تصل إلى السابع. طيب، حصل الإنقاء بسبع يكفي، لم يحصل الإنقاء بسبع واحتجت إلى الغسلة الثامنة تزيد الثامنة. واضح؟ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، ذكره في المغني ولم نجد من خرجه. هكذا قال الشارحان. طيب، لكن عدم وجود من خرجه بالنسبة لهما، لكن ربما لو بحث رجل آخر ربما يجده. طيب، على كل، وإلا بأن لم تنقي فيزيد على السبع حتى تنقي النجاسة. هذا الذي قلت لكم الآن، إذا أنقى إلى السبعة ووجدت أن الثياب قد تطهرت بالسبعة الحمد لله، لم يتطهر بالسبعة زد الثامن، لم يتطهر زد التاسع، وهكذا حتى يطهر المكان. مسألة: يشترط في إزالة النجاسة الحكمية أن تكون الإزالة بماء طهور، أن تكون الإزالة بماء طهور، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من المائعات. نعم، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من الماء، يعني عندنا الأرض متنجسة، فعلى المذهب لابد أن تسكب عليه الماء، ولا توجد مادة ولا سائل ولا أي شيء آخر يطهر هذه النجاسة شرعا إلا الماء الطهور. واضح؟ ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة البخاري ومسلم، عندما دخل ذاك الأعرابي وبال في أرض بال في المسجد على الأرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهريقوا عليه ذنوبا من ماء. طيب، قالوا: ولو كان هناك شيء آخر يقوم مقامه لا أشار إليه، أو لقال لهم أزيلوه بأي طريقة، لكنه نص على الماء، فدل على أنه لا يزيل النجاسة الحكمية. طيب، يعني النجاسة التي تطرأ على الشيء لا يزيلها إلا الماء دون غيره من المائعات. طيب، لو عندنا أرض فيها نجاسة وجاءت الشمس وأزالت هذه النجاسة، هل تزول النجاسة بالشمس؟ قال المصنف: ولا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف. إذن لابد من إيش؟ لابد من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه في بول الأعرابي السابق، ذكرته لكم الآن، ومنه جاء في نص الحديث: ثم دعا بدلو من إيش؟ من ماء. فلما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الماء نتقيد بهذا، فوجب التقيد به. واضح هذا؟ طيب، ويشترط أن تكون مع حت. ما هو الحت؟ هو فرك الشيء اليابس عن الثوب، وقرص لمحل النجاسة، وهو بالصاد المهملة. مهملة يعني لا يوجد نقطة، يعني صاد. أما إذا قال معجمة يعني ضاد. طيب، الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه لحاجة إلى ذلك، ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل بالحت أو القرص فيسقط. يعني متى نقول لك يجب أن تحت وأن تقرص الشيء؟ إذا كان هذا الشيء لا يتلف ولا يفسد، بالحت وبالقرص. أما إذا كان المحل سيتضرر بالحت والقرص فلا تفعل ذلك. وأن يكون ذلك مع عصر مع إمكان العصر الثياب، يعني إذا غسلتها فعليك أن تعصرها حتى نتيقن خروج أو يغلب على ظننا خروج النجاسة، مع عصر مع إمكان العصر فيما تشرب، إذا كان هذا الشيء يمكن عصره مثل الثياب. طيب، طيب. قال وأن يكون ذلك مع عصر مع إمكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده. نعم، بحيث نعرف أننا إذا عصرنا هذا الشيء لن يفسد. كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه. طيب، هذا هو النوع الأول وهو النجاسة المتوسطة، وقلنا اشترط لها كم غسلة؟ 7 غسلات على مذهب الإمام أحمد. النوع الثاني النجاسة المغلظة، يعني مشددة، وأشار إليها بقوله وكونوا إحداها والأولى أولى للحديث الآتي، في متنجس بكلب بجميع أجزائه وفضلاته، أو متنجس بخنزير بجميع أجزائه وفضلاته، أو ما تولد منهما أو من أحدهما بتراب طهور أو نحوه. هذه هي النجاسة المغلظة. متى تكون النجاسة مغلظة؟ نقول نجاسة كلب بجميع أجزائه وفضلاته، أكرمكم الله، نجاسة الخنزير بجميع أجزاء جسمه وفضلاته، أو ما تولد منهما، يعني من الكلب والخنزير، أو من أحدهما، تولد من أحدهما، هذا كله نجاسته مغلظة. ما حكم النجاسة المغلظة؟ يجب فيه أن يغسل 7 مرات. طيب، إحدى هذه الغسلات 7 تكون بالتراب. طيب، أين تكون هذه، أين نضع التراب؟ في الأولى أم في الوسط أم بعد 7، يعني قبل 7 أم أثناء 7 أم بعد 7 الغسلات؟ قال الشارح والأولى أولى، يعني أولى هذه الغسلة تكون بالتراب. طيب، هل لابد من تراب طهور، أم يجوز لو استعملنا شيئا غير التراب من أدوات التنظيف؟ قال الشارح أو نحوه، كأشنان وصابون وغيرهما مع الغسلات 7. إذا استعملت التراب فهو الأفضل، لأنه هو الذي ورد فيه النص. وإن استعملت غير التراب مثل الصابون والأشنان، الأشنان نوع من أنواع الصابون، قديم كان يستعمل عندهم، هو نوع من أنواع الصابون. طيب، والصابون على ما أذكر أني قرأته في بعض الحواشي أن الصابون كلمة فارسية معربة. المهم أن يكون مع هذه الغسلات 7، الأولى تكون مع التراب لأنها أبلغ من التراب في الإزالة، يعني الصابون، فيجب ذلك في هذه 3 فقط دون غيرهما من النجاسات، يعني يقصد نجاسة الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أولى هذه الغسلات تكون بالتراب. والخنزير شر منه، يعني شر من من الكلب، فإذا كان الكلب يجب فيه التسبيع مع التراب، فما بالكم بالخنزير وهو أشد نجاسة منه لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت بالحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه. يعني قد يقول قال يعني لماذا لم يذكر الخنزير وأنتم تقولون حكم الخنزير والكلب واحد؟ نقول لم يذكره لأنه لم يكن متداولا أو مألوفا بين العرب، لم تكن العرب تربي الخنازير، فلذلك لم يحتاجوا إلى تنصيص عليه، لكنه نص على الكلب، فنحن نلحق بالكلب كل ما كان مثله في النجاسة بل أشد، وذلك مثل الخنزير. فما الذي حصل هنا؟ عملية قياس. الذي فعلناه هنا عملية قياس، قسنا الكلب الذي ورد فيه النص، قسناه على الخنزير الذي لم يرد فيه النص، وهذا يسمى عند العلماء بالقياس. طيب، مسألة ويضر بقاء طعم النجاسة مطلقا. إذا أزلت النجاسة لكن بقي طعمها هل يضر أو لا يضر؟ قال يضر. لماذا؟ قال لدلالته على بقاء العين. هذا معناه أن عين النجاسة، جرم النجاسة، يعني جسم النجاسة ما زال موجودا، بدليل أن الطعم موجود. قال ولسهولة إزالته، لأنه سهل عليك أن تزيله، فلذلك ما دام الطعم باقيا فهذا يعني أن النجاسة ما زالت موجودة فلا بد أن تتخلص منه. طيب عرفنا أن بقاء الطعم يضر. طيب سؤال آخر، هل يضر بقاء لون النجاسة؟ لو بقي لون النجاسة فقط، يعني لا يوجد طعم ولا يوجد رائحة، فقط بقي لونها، هل يضر؟ قال الشارح ولا يضر بقاء لون النجاسة فقط. عرفنا الجواب؟ طيب سؤال بعده، هل يضر بقاء رائحة النجاسة فقط رائحة دون لون ودون طعم، هل يضر؟ قال أو ريح النجاسة فقط، يعني لا يضر، هذا أيضا لا يضر. طيب السؤال الذي بعده، لو بقي لون النجاسة وريح النجاسة معا كلاهما بقي ولكن لا يوجد إيش؟ لا يوجد طعم للنجاسة، هل يضر؟ قال لا يضر، أو هما أي اللون والريح معا يعني لا يضر، بشرط قال عجزا، أي عند عدم القدرة على إزالته. فإذا عجزت عن إزالته بقي اللون أو بقي الرائحة فقط أو بقي كلاهما فلا يضرك ذلك. واضح هذا؟ إذن الفقهاء يفرقون بين بقاء الطعم وبين بقاء اللون أو الرائحة. الطعم يشددون فيه لا بد أن يزول لأنه سهل. طيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك، هذا الشاهد، ولا يضرك أثره. الأثر إيش سيكون؟ الأثر سيكون إما لون وإما رائحة. فإن بقي اللون أو الريح أو هما معا مع القدرة على إزالتهما، إذا كنت قادرا على إزالة هذه الشيئين ولم تفعل أنت مقصر، فإنه يضر لبقاء عين النجاسة. كلامنا في الذي عجز، إنسان عجز عن إزالة اللون معذور، عجز عن إزالة الرائحة معذور، عجز عن إزالة اللون والرائحة معذور. واضح؟ طيب النوع الثالث والأخير، نجاسة مخففة ويكفي فيها النضح، تنضح فقط، تنضح الماء، وهي شيئان، النضح يعني أشبه بالرش، ترش الماء عليه، وهي شيئان. ما هي النجاسة المخففة؟ شيئان، واحد بول الغلام، وأشار إليه بقوله ويجزئ في بول غلام لا غائطه ولا بول جارية وغائطها فإنها من النجاسة المتوسطة. إذا كان الغلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، النضح هو أن يغمر بالماء وإن لم يقطر منه شيء. نعم أنا قلت أن النضح هو الرش، لا، هو يقول النضح هو أن يغمر الشيء بالماء. طيب انظروا إلى هذه القيود، نحن نقول إذا توفرت هذه القيود فإننا نحكم على هذا الماء أو على هذه النجاسة بأنها مخففة، وبناء عليه يكفي فيها النضح. طيب ما هي هذه القيود؟ أولا أن يكون بولا لا غائطا، ثانيا أن يكون لغلام يعني ذكر وليس لأنثى، ثالثا أن يكون لم يأكل الطعام لشهوة، وسنوضح هذا ما معنى لم يأكل الطعام لشهوة. فإذا وجدت هذه القيود الثلاثة فهذه النجاسة مخففة، يكفي فيها مجرد النضح، والنضح هو أن يغمر بالماء. طيب فإن كان بول جارية، هذه نجاسة متوسطة لا يكفي فيها النضح. طيب إذا كان غائطا لغلام أكرمكم الله، هذا أيضا ليست مخففة، لا يكفي فيها النضح. طيب، إذن يقول الشارح: إذا كان الغلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، يعني يكفي نضحه، وهو غمره بماء وإن لم يخطر منه شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا تحتاج إلى عصر وإلى حت وإلى قرص ونحو ذلك، هذا لا يحتاج لأنها نجاسة مخففة. لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير، لاحظ الرواية ماذا تقول؟ لم يأكل الطعام، يعني يتغذى بالحليب فقط، لا يأكل الطعام لشهوة. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، هذا الشاهد، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدل هذا على أن النضح رتبة دون إيش؟ دون الغسل، يعني الغسل أقوى وأشد، أما النضح فهو أخف رتبة منه. طيب، وقولها لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار، هذا معنى أن يكون الصبي يشتهي الطعام ويختار الطعام. طيب، فهذا بوله ليس من النجاسة المخففة، واضح؟ ليس من النجاسة المخففة، بل لابد أن يغسل ولا يكفي فيه النضح. طيب، قلنا النضح هو غمره بالماء. طيب، ويعني قلت لكم هو النضح هذا أقل رتبة من الغسل، يعني هو أشبه ما يكون بالرش كما سيأتي الآن في رواية أخرى. طيب، قال: وقولها لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار، لا عدم أكله بالكلية، يعني لا نقصد أنه لا يأكل بالطعام بالكلية، لا، ممكن أحيانا يأكل لقمة أو لقمتين، لكنه لا يطلبه ولا يشتهيه ولا يختاره. قال: لأنه يسقى الأدوية والسكر حين الولادة. والتفريق بين الغلام والجارية: لماذا فرقتم بين بول الغلام وبول الجارية؟ قال: لحديث أبي السمح رضي الله عنه مرفوعا قال: يغسل، لاحظ في بول الجارية قال يغسل، قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، واضح؟ ويرش من بول الغلام. فهذا الحديث رواه أبو داود دل على التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية، هكذا ورد النص فنحن نؤمن به ونسلم به. طيب، بعد ذلك الأطباء لهم أن يفسروا هذا طبيا، يعني ما الفرق بينهما من ناحية الطب، لا بأس، ولكن نحن نؤمن به ونعمل به. طيب، إذا كان الغلام يأكل الطعام بشهوة، هل يكفي في بوله النضح أو الرش؟ لا يكفي، بحيث يتتبع الطعام ويشتهيه، فإن بوله يعد من إيش؟ من النجاسة المتوسطة ولا يعد من النجاسة المخففة. طيب، وإذا حكمنا عليه بأنه نجاسة متوسطة، كيف نتعامل معه؟ نقول: لابد فيه من الغسل، يعني يعصر ويبالغ فيه. طيب، الشيء الثاني الذي نجاسته مخففة هو قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، هذا أيضا يكفي فيه النضح لأنه أخف من بوله، فيكفي نضحه بطريق الأولى. يعني إذا كان بول الغلام الذي لا يأكل الطعام لشهوة، إذا كان بوله نجاسته مخففة ويكفي فيه الرش، فما بالك بقيئه؟ والقيء هذا يعني عبارة عن طعام، فهو لا شك أنه أخف نجاسة، فهذا من باب أولى، وإن لم يرد فيه الحديث لكننا نقيسه عليه. ثم قال: القسم الثاني من أقسام تطهير النجاسات أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها، وأشار إليه بقوله: وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، ماذا نفعل؟ قال: مكاثرتها بماء، يعني نصب عليه الماء صبا بكثرة حتى يذهب لون النجاسة وريحها. طيب، كم العدد؟ ما في عدد، مفتوح، حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أن النجاسة ذهب لونها أو ريحها، من غير اعتبار عدد. من غير اعتبار إيش؟ من غير اعتبار عدد. لحديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. رواه الشيخان. وليس فيه ذكر عدد معين، ما قال سبع ولا ثلاث، ودفعا للحرج والمشقة، فإن بقي لون النجاسة أو ريحها لم تطهر، لأنه دليل على بقائها. هذا طبعا مع القدرة. طيب إذا عجز، قال: ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما فتطهر كغير الأرض. يعني أي شيء تعجز عنه يسقط عنك، أي شيء تعجز عنه يسقط عنك. فإذا عجزت عن إذهابهما، يعني الرائحة واللون، أو إذهاب أحدهما، لا يسقط عنك ذلك، ولا يجب عليك أن تفعل شيئا، كما قلنا ذلك في غير الأرض. ما نقوله في الأرض نقوله أيضا في غير الأرض، من ناحية ماذا؟ من ناحية العجز وعدم القدرة. قال: ولو لم يزل الماء فيهما، أي في المنضوح من بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما لظاهر ما تقدم من الأدلة. طيب، ثم قال: مسألة: ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها بشمس، يعني بالتشميس، هذا لا يطهر. لماذا؟ لابد من ماذا؟ لابد من ماء. ولا ريح ولا جفاف، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأرض، بول الأعرابي، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به. طيب، وهذا تقدم، هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها. مسألة: ولا تطهر نجاسة عينية بالاستحالة. الآن كل ما سبق ذكره تسمى بالنجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة، يعني ثوبي الآن نظيف لكن طرأت عليه نجاسة، فهذا يقال له نجاسة حكمية. طيب، فيتطهر، يعني يمكن أن يتطهر. النجاسة العينية لا، هو الشيء الذي عينه وذاته نجسة، عينه وذاته نجسة، مثل نجاسة الكلب، هذه نجاسة عينية، والخنزير، ونجاسة الدم، ونجاسة الخمر، هذه كلها نجاسات عينية. طيب، كيف، هل يمكن أن تطهر نجاسة العينية؟ قال: ولا تطهر نجاسة عينية بالاستحالة. الاستحالة يعني أن تتحول. طيب، تتحول من شيء إلى شيء. فلا تطهر بنار، فرمادها أي النجاسة وغبارها وبخارها نجس، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. والجلالة هي كل دابة تأكل النجاسات، مثلا الدجاجة، إذا أكلت الدجاجة النجاسات وتغذت به، هذا يقال لها جلالة. طيب، لأنها تأكل النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينهى عنه. طيب، إذن لو أنك مثلا أخذت ميتة والميتة نجسة فحرقتها، طيب هل تطهر هذه الميتة النجسة؟ الجواب يقول المصنف: ولا تطهر نجاسة عينية بالاستحالة. طيب، فلا تطهر بنار، إذن فرمادها أي رماد هذه النجاسة، النجاسة العينية، رماد هذه النجاسة وغبارها وبخارها كله يعتبر نجسا. طيب، ويستثنى أمران. قال الشارح: ويستثنى أمران، هناك أمران يعدان من النجاسات العينية، طيب، قد يتطهران كما سنرى الآن. قال: ويستثنى أمران. الأمر الأول الخمرة، ولا تخلو من قسمين. الأول: تطهر خمرة بالاستحالة. معنى الاستحالة يعني أن تتحول من حال إلى حال. طيب، يعني مثلا تتركها مدة فتتحول ويتغير ذاتها. طيب، قال: تطهر خمرة بالاستحالة، وذلك في حالتين أيضا. الأول: إذا انقلبت الخمرة خلا، يعني هي كانت خمرا، هذا المائع، هذا السائل كان خمرا، فتركناه مدة طويلة بنفسه تحول إلى خل دون تدخل من الإنسان، واضح؟ فهذا ما حكمه؟ قال الشارح: فتطهر بالإجماع، مع أن نجاسته عينية ولا لا؟ نجاسته عينية، ومع ذلك تحول إلى ذات طاهرة. كيف هذا؟ لأنه تحول بنفسه دون تدخل من الإنسان. هذه حالة استثنائية، هذه الحالة الاستثنائية الأولى، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. هي نحن حكمنا على الخمر بأنه نجس، لماذا؟ لما فيه من مادة مسكرة. طيب، فهذه المادة المسكرة زالت الآن بنفسها، فلذلك الحكم يدور مع علته. فلما ذهبت هذه العلة ذهب هذا الحكم. قال: لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. طيب، مثل الماء الكثير الذي فيه نجاسة ثم زالت هذه النجاسة مع الوقت بنفسه فيطهر. هذه الحالة الأولى للخمرة. الحالة الثانية الذي أيضا يطهر فيه، قال: أو بنقل لا لقصد التخليل، إذا تخللت فتطهر. يعني إذا نقلت الخمرة ولم نقصد من هذا النقل التخليل، يعني لم نقصد به أن نحول هذه الخمرة إلى خل. طيب، فلما نقلت هذه الخمرة من مكان إلى مكان فتحولت إلى ذات أخرى ولم يكن قصدنا من هذا النقل التخليل، طيب، حينئذ أيضا تطهر. قال: أو بنقل لا لقصد التخليل، إذا تخللت فتطهر لعدم وجود الفعل المحرم ممن نقلها. طيب، إذن الآن الخلاصة: متى تطهر ذات الخمر؟ الخمر نجس عينيا، نجاسة عينية. طيب، عين الخمر نجس. طيب، متى يطهر؟ يطهر في حالتين. الحالة الأولى أن يتحول إلى خل بنفسه، الحالة الثانية أن ينقل، لكن بشرط أن لا يكون الهدف من النقل التخليل. فإذا حصل هذان الأمران فإنه يطهر. طيب، ما حكم وعاء الخمر الذي توضع فيه؟ قال: ودنها، أي وعاؤها، الدن هو الوعاء، ودنها أي وعاؤها مثلها، فيطهر بطهارتها تبعا لها. إذا حكمنا على هذه المادة السائلة بأنها قد طهرت لأنها تحولت إلى خل، فحينئذ الوعاء الذي يحملها يتبعها فيصبح أيضا طاهرا. واضح هذا؟ طيب، الحالة الثانية للخمر، قال: لا تطهر الخمرة بالاستحالة، عكس الصورتين السابقين. قال: إذا خللها آدمي قصدا، عكس الحالتين السابقتين، إنسان جاء إلى الخمر وعمدا حولها إلى خل، تطهر؟ لا. لماذا؟ نحن اشترطنا قبل قليل أن يكون بقدرة الله عز وجل، لا يكون من تدخل الإنسان. إذا تحولت الخمر إلى خل بتدخل الإنسان، يطهر ولا يطهر؟ لا يطهر. طيب، إذا نقلها الإنسان من مكان إلى مكان بقصد التخليل، ما رأيكم؟ يطهر أو لا يطهر على حسب الكلام الذي درسناه قبل قليل؟ لا يطهر أيضا، عكس الصورتين السابقتين. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. واضح؟ قال: لا، رواه مسلم. فدل على أن الخمر لا تطهر إذا خللت، لأن الحديث ماذا قال؟ تتخذ خلا، معناه أن الإنسان يتعمد أن يحولها إلى خل، هذا لا يجوز. فدل على أن الخمر لا تطهر إذا خللت. ولقاعدة، هناك قاعدة فقهية معروفة تقول هذه القاعدة: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأنت أيها الإنسان استعجلت في هذه الخمر وأردت أن تحولها الآن إلى خل ولم تنتظر تدخل قدرة الله عز وجل بما أودعه في طبيعة هذه المادة، لم تنتظر هذا الأمر، وإنما تدخلت أنت واستعجلت وأردت أن تحوله إلى خل. فالقاعدة الشرعية تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذلك بعض الأشياء المحرمة في الدنيا يحرم منها الإنسان لأنه ويعطاها المؤمن الذي يتجنبها في الآخرة، مثل من شرب الخمر في الدنيا. طيب، من شرب الخمر في الدنيا فهذا استعجل شيء قبل أوانه. طيب، إذن هذا هو الأمر الأول المستثنى مما يطهر بذاته. الأمر الثاني العلقة، التي خلق منها الآدمي أو الحيوان الطاهر، هذه أيضا فهذه أيضا تطهر بالاستحالة. طيب العلقة طبعا هي يعني هذا التي خلق منها آدمي هي عبارة عن يعني قطعة دم صغيرة، فإذا زال ذلك عادت إلى أصلها كالماء الكثير المتغير بالنجاسة. طيب مسألة نختم بها الفصل، قال مسألة وإن خفيت نجاسة. الآن أنا متأكد أنه يوجد في بدني أو في ثوبي نجاسة، هذه مسألة مهمة يكثر تكثر الحاجة إليها. أنا متأكد أن ثوبي أو بدني فيه نجاسة ولكن لا أدري أين، خفي علي ذلك، ما الحكم، ماذا أفعل؟ قال الشارح وإن خفيت نجاسة في بدن أو ثوب الحل، قال غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته. فنقول أين المكان الذي ترى أنه يحتمل أن النجاسة فيه تغسله، يحتمل فوق تغسل فوق، يحتمل تحت تغسل تحت، يحتمل في الوسط تغسل في الوسط، إلى متى؟ قال حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. فإن جهل جهتها، طيب قال أنا أجهل الجهة، أنا ما أعرف النجاسة فوق تحت يمين شمال وسط، أنا جاهل الجهة لا أدري بالضبط أين، ولا يغلب على ظني شيء، ماذا أفعل؟ نقول له غسله كله، اغسله كله، اغسل الثوب كاملا، لأن هذا ليس في مشقة، ولأن الوصول إلى اليقين هنا ممكن. ولا يقول قائل سأكتفي بالظن، لا لا تكتفي بالظن هنا، لأنك قادر على أن تصل إلى اليقين، نحن نسوغ لك أن تكتفي بالظن في حالة عدم قدرتك على الوصول إلى اليقين، أما وأنت قادر على أن تتيقن فاغسل الثوب كاملا حتى تصل إلى مرحلة اليقين. واضح هذا؟ طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، أي هذا فصل في بيان النجاسات. لما بين لك في الفصل السابق كيفية التعامل مع النجاسة، وأن النجاسات منها ما هو مخففة ومنها ما هو متوسطة ومنها ما هو مغلظة، صح ولا لا؟ أراد في هذا الفصل أن يبين لك أصلا النجاسة ما هي، متى نحكم، ما هي الأشياء النجسة شرعا وما هي الأشياء الطاهرة شرعا. لأن بعض الناس يظن أن كل ما تستقذره النفوس فهو نجس، وهذا غير صحيح. يعني ألا ترى مثلا الآن أن الريق، ريق الإنسان تستقذره النفس، طيب الريق واللعاب والبصاق تستقذره النفس، ومع ذلك هو طاهر بالإجماع، طاهر بالإجماع. فإذا الأشياء النجسة الشريعة هي التي تحددها وليس نحن، والأشياء الطاهرة الشريعة هي التي تحددها وليس نحن، واضح؟ طيب إذا ما هي النجاسات؟ مسألة واحد، المسكر المائع نجس خمرا كان أو غيره، هذا هو الشيء النجس الأول. طيب هذا مذهب الحنابلة ومذهب الأئمة الأربعة أن الخمر نجس، أي مسكر مائع فهو نجس، سواء سمي خمرا أو كان غير ذلك، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واختاره ابن تيمية. مسألة، الشيء الثاني النجس، وكل ما لا يؤكل لحمه من الطير، أي شيء لا يؤكل من الطيور مثل الصقر فهو نجس، أي شيء لا يؤكل من البهائم مثل الأسد فهو نجس، مما هو فوق الهر خلقة، يعني بشرط أن تكون خلقته أكبر من خلقة الهر. لماذا؟ لأنه إذا كان في مثل حجم الهر فهو ليس بنجس، للحديث الذي سنشير إليه، وهو حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهر قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فألحق الفقهاء به كل ما كان مثل الهرة خلقة. المهم، الخمر نجس، ما لا يؤكل من الطيور كالصقر نجس، ما لا يؤكل من البهائم كالأسد نجس، مما كان هو فوق الهر خلقة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر وما ينوبه سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، نعم، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. طيب، والشاهد في الحديث أنه قال وما ينوبه من الدواب والسباع، والسباع لا تؤكل، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث، نعم، فدل على أنه ممكن أن ينجس الماء من الدواب والسباع، وضابط ذلك ما ذكرناه لكم، ما لا يؤكل من الدواب أو من السباع. طيب، مسألة، وكل ميتة نجسة. إذن كم الآن وصار معنا؟ الخمر، ما لا يؤكل من الطيور، ما لا يؤكل من البهام، هذه ثلاثة، والميتة هذا الرابع. إذن كل ميتة نجسة، والميتة هي التي لم تذكى بذكاء شرعية، مثل الموقوذة والمتردية والنطيحة. لو تردت شاه من جبل فماتت، هذه ميتة. طيب، ما حكمها؟ نجسة. نجسة لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذه الأشياء الأربعة التي نص عليها المصنف. قال الشارح: غير أربع ميتات. هناك أربع أشياء هي ميتة ولكن الشريعة استثنتها، فلا تحكم ولا يحكم عليها بالنجاسة، بل هي طاهرة. أربع أشياء كلها ميتة ولكنها طاهرة، واضح؟ استثناء، هذه أشياء أربعة مستثناة، مع أن الأصل في كل ميتة أنها إيش؟ نجسة، إلا أربع أشياء. الأولى ميتة الآدمي، الإنسان إذا مات هل يصبح نجسا؟ حاشا لله، الإنسان مكرم حيا وميتا، طاهر حيا وميتا، واضح؟ أما المسلم فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام، لم يقل إلا إذا كان ميتا، لا، عام، يعني حيا أو ميتا. وأما الكافر فلقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيلزم من حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة أبدانهم. إذا كان الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، إذا كان الله أباح لنا طعام أهل الكتاب، من الذي يباشر طعام أهل الكتاب؟ الكفار. فلو كان الكفار نجسين لما أباح الله لنا طعامهم، هذا وجه الدلالة، فدل هذا على أن الكافر ليس بنجس، واضح؟ فإن قال طيب قوله تعالى: إنما المشركون نجس، نقول هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قال: والثانية ميتة السمك، السمك ميتته طاهرة وليست بنجسة، وهذا معروف، لذلك السمك أصلا لا يذكى. وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، أي شيء لا يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة، لحديث ابن عمر مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان، مع أن الميتة نجسة والدم نجس، لكن هذا الحديث يستثني من الميتة شيئين ويستثني من الدم شيئين. أما الميتتان فالحوت، يعني السمك، الحوت في اللغة العربية يطلق على مطلق السمك، ليس فقط على الحوت، على الحيوان الدابة الكبيرة هذه، هذا عرف آخر، هذا استعمال آخر. نعم، الدابة الكبيرة يطلق عليها حوت، ولكن أيضا في اللغة العربية كل سمك يقال له حوت، كل سمك يقال له حوت، وهذا غير مألوف فقط طبعا عند أهل الخليج، ولكن لو ذهبت إلى بعض الدول، يعني مثلا في المغرب العربي يسمون السمك حوتا، واضح؟ وهذا من حيث اللغة العربية صحيح. طيب، أما الميتتان فالحوت يعني السمك والجراد، هذا ميتته طاهرة. طيب، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب، إذن قال: والثالثة ميتة الجراد لحديث ابن عمر السابق، والرابعة ميتة ما لا نفس له سائلة. ما معنى لا نفس له سائلة؟ يعني ليس له دم يسيل، الحيوان الذي ليس له دم يسيل مثل العنكبوت والخنفساء والبعوض، فلو كان على سجادتك وأنت تصلي بعوضة فضربتها فماتت، هل لها دم يسيل؟ لا. إذن هي طاهرة؟ نعم طاهرة. أصلي على السجادة؟ نعم، ما في مشكلة، واضح؟ ولا يخلو من أمرين. الأول إذا كان متولدا من طاهر فهذا طاهر مطلقا، سواء في حالة الحياة أو في حالة الموت. للحديث المشهور الذي عند البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. طيب، قال: والظاهر موته بالغمس، لا سيما إذا كان الطعام حارا، ولو نجس الطعام لأفسده. يعني نبي سلم إيش قال؟ قال فليغمسه، يعني يغمسه في الإناء ثم ينزعه. طيب لو كان نجسا، لما أمر بغمسه، واضح؟ فيجوز الإنسان بعد ذلك أن يشربه إذا أراد. لا تريد أن تشربه لا تشربه، ليس بواجب ولا مستحب، مباح هو. طيب، ثم يجب أن يعلم أن هذا كان في ذاك الزمان الذي كان الإنسان لا يجد فيه دائما الماء ولا يجد فيه دائما اللبن، فإذا وقع وهم يعيشون في الباد، يعني ليس في البادية، ولكن أقصد أن حياتهم ليست مثل حياتنا الآن، هناك بيوت ومكيفات ونحو ذلك، فيجلس الواحد منهم في العراء وفي الهواء وفي الشمس، فلذلك طبيعي جدا أن تأتي الذباب فيقع على إناء الواحد منهم. فلو حكمنا على كل إناء تقع فيه ذبابة بأنه نجس، هذا سيشق عليهم كثيرا، لأنهم هم ليسوا مثلك، هم ليسوا أغنياء يستطيع أن يحضر اللبن أو يحضر الماء بسهولة، هذا يشق عليه. فإذا قلنا له هذا الإناء الذي وقع فيه ذباب نجس، اسكبه كاملا، هذا فيه مشقة كبيرة عليه، لأنه هو فقير لا يستطيع أن يحضر إناء بديلا عنه من اللبن أو من غيره. عرفتم؟ هذا من باب تيسير عليهم. طيب، فعلى كل حال، من أراد أن يفعل هذا فنحن نؤمن بهذا الحديث، نحن نؤمن به، فإن أردت أن تشرب هذه هي الوسيلة، وإذا كنت لا تريد أن تشرب لا تشرب، ولكن لا تطعن في هذا الحديث ولا تكذبه فتكون من الضالين. هذا الحالة الأولى. قال الثانية: إذا كان متولدا من نجس، يعني هذا الحيوان الصغير متولد من شيء نجس كصراصير الكنف، الكنف هو المكان المعد لقضاء الحاجة، هذه نجسة، وهذا مبني على عدم الطهارة بالاستحالة، وقد تقدم الكلام عليه. طيب، مسألة: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته لمشقة التحرز منه، وإلا تحقق نجاسته بأن علم طهارته أو شك في نجاسته فهو طاهر، لأن الأصل فيه الطهارة. هذه المسألة أيضا يعني تؤكد ما قلت لكم قبل قليل من اختلاف الأحوال واختلاف الأزمان ونحو ذلك. يعني أنت تسير في شارع فيه طين، طيب، ففيه نجاسة يسيرة، النجاسات التي في الشارع كثيرة ولا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها جميعا، فلذلك يقول المصنف يعفى، هذا مما يتسامح فيه، يعفى عن يسير طين شارع عرفا، يعني العرف هو الذي يحدد هذا يسير أو ليس بيسير، إن علمت نجاسته. طيب، إذا كنت تعلم أن هذا نجس، فإذا كان يسيرا فهذا لا يضر إن شاء الله. طيب، أما إذا علمت طهارته فهذا لا إشكال فيه. طيب، إذا علمت أنه طاهر لا إشكال فيه، الحكم واضح. أما إذا كنت تشك في نجاسته، الآن صارت الأحوال ثلاثة: أن تشك في طهارته، أن تشك في نجاسته، أن تتيقن طهارته، أن تتيقن نجاسته، ثلاثة أحوال. هذا الطين الذي في الشارع، أن تتيقن نجاسته، أن تتيقن طهارته، أن تشك في نجاسته. ما الحكم؟ نقول إذا تيقنت نجاسته وكان يسيرا عرفا فهذا لا يضر، لأنه فيه مشقة في التحرز منه. طيب، الصورة الثانية: إذا تيقنت طهارته فالحكم واضح. الصورة الثالثة: إذا شككت في نجاسته، يعني ما تعرف هو نجس ولا طاهر، ما الأصل؟ قلنا نرجع إلى القاعدة، نبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأصل في الأشياء أنها طاهرة أم نجسة؟ الأصل فيها أنها طاهرة، فتبني على اليقين، تبني على اليقين وتطرح هذا الشك ولا تلتفت إليه وتعتبر هذه الطين أو هذه الأرض طاهرة. قال فهو طاهر لأن الأصل فيه الطهارة. مسألة: ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر. السؤر هو ما يبقى من ماء في الإناء بعد شربه. أنت مثلا قدمت لهر إناء فيه ماء فشرب منه هذا الهر ثم ذهب، هذا الماء الذي بقي في الإناء بعد شرب الهر منه يسمى بالسؤر، يسمى بالسؤر. السؤر يعني الباقي، واضح؟ ومنه لما نقول جاء سائر الطلاب، ما معنى سائر الطلاب؟ يعني باقي الطلاب، واضح؟ طيب، إذن سؤر حيوان طاهر، الهر طاهر ولا مش طاهر؟ قلت لكم قبل قليل طاهر وذكرت لكم الدليل. فأنت قدمت كوبا أو إناء لهر شرب منه وبقي منه فضله، بقي سؤره، هذا الذي بقي ما حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر، طاهر. قال ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر وهو فضلة، هذا تعريف للسؤر، وهو فضلة، الفضلة يعني الزائد، وهو فضلة طعامه وشرابه، يعني الطعام أو الشراب الذي بقي بعد أن شرب منه هذا الحيوان مثل الهر مثلا، فالذي يبقى من شربه أو يبقى من طعامه هذا طاهر، واضح؟ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه السابق: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني أن الهر يكثر مخالطته للإنسان. تخيل لو أننا حكمنا على الهر بأنه نجس، وأنتم تعرفون كثرة مخالطة الهر للبيوت وللأطفال وللصغار وللكبار، فهذا فيه مشقة كبيرة جدا جدا. ثم الهر تدخل المطبخ وربما تأكل من طعام تجده أمامها، ربما تشرب من إناء، فإذا حكمنا على هذا كله بالنجاسة هذه مشقة عظيمة جدا. إلا في صورتين. قال الشارح: غير، قلت لكم غير أداة استثناء بمعنى إلا شيئين. واحد: دجاجة مخلاه. ما معنى دجاجة مخلاه؟ يعني متروكة هكذا في الخلاء في الصحراء، هذه ما لا نعرف ماذا تأكل، واضح؟ لا نعرف ماذا تأكل، ليست محبوسة عندي في البيت وأنا أشرف عليها، لا، تخرج هكذا في الخلاء، فربما تأكل نجاسات، هذا ما حكمه؟ قال فيكره احتياطا لأن الظاهر نجاسته، فاحتياطا سؤرها تجنبه. وفأر، وكذلك سؤر الفأر يكره، هذا أيضا يكره، قيل لأنه يورث النسيان، هذا يراجع فيه الأطباء، هذه مسألة طبية. مسألة: ولو أكل هر ونحوه كفأر، أو أكل طفل نجاسة، هر أو نحو الهر مثل الفأر أكل نجاسة، أو طفل أكل نجاسة، تمام؟ ثم شرب هذا الهر أو هذا الطفل، طيب شرب ماء، ولو قبل أن يغيب، يعني قبل أن يغيب عن أنظارنا بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو ماع فطهور لمشقة التحرز منه. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.